السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس الحيوانات صفحة 20، باج نيميرو 20. أنيمال يعني حيوان، الجمع بتاعها أنيمو. لما أجيب قدامها كلمة ليز أنيمو، ليه دي معناها قل، ليز أنيمو يعني قل حيوانات، وده عنوان درسنا النهاردة ليز أنيمو. الحيوانات الموجودة عندنا في الصف الأول، أول حيوان مرسوم في الصورة مكتوب عليه رقم واحد اسمه ان زيبرا. رقم 2 اوتريش. رقم 3 جيراف. الحيوان رقم 4 اليفون. حيوان رقم 5 بيروكي. حيوان رقم 6 في الصورة تيغرا. رقم 7 تورتي. رقم 8 الليون. طبعا تحت مكتوب كل حيوان مكتوب تحته اسمه، يعني مثلا الصورة رقم 1 مكتوب رقم 1 تحتيها سيتان زيبر، صورة رقم 2 سيتين اوتريش، رقم 3 سيتين جيراف، صورة رقم 4 سيتان اليفون، صورة رقم 5 سيتان بروكي، صورة رقم 6 سيتان تيغر، صورة رقم 7 سي تين تورتي، الصورة الأخيرة رقم 8 سي تان ليو. في سؤال في الصفحة اللي بعديها صفحة 21 بقول مي فغي أو فو، يعني الطالب يقول فغي يعني صح إذا كانت الجملة متطابقة مع الصورة، أو يقول فو يعني غلط إذا كانت الصورة مش متطابقة مع الكلام. يعني أول واحدة سي تان بروكي، الطالب يختار بقى فغي ولا فو. رقم 2 سي تين اوتريش، رقم 3 سي تين تورتي، رقم 4 سي تان ليون، صورة رقم 5 سي تين جيراف. الصفحة اللي بعديها بيقول نفس الصفحة تحت بيقول كومبليت باغ لي لتر كي مونك، يعني اكمل بالحرف لتر يعني حرف او بالحروف التي تنقص. كلمة بروكي ورقم 2 اوتريش، واللي بعديها رقم 3 تورتي، رقم 4 جيراف، اللي بعديها ليون، اللي بعديها تيغرا. صفحة 22 بقى ده الواجب، ان هو الطالب لي اكري شاك مو تروا فوا، يعني اقرا واكتب كل كلمه 3 مرات. اول حاجه ان زيبر، ثاني واحده ان اوتريش، رقم 3 ان تورتي، رقم 4 ان جيراف، رقم 5 ان اليفون، رقم 6 ان بروكي، رقم 7 اليوم. بون شانس، اوفار.